الحمد لله الذي يسر كتابه للذكر وأحيا به القلوب وأنار به الفكر، والصلاة والسلام على خير الأنام معلم القرآن للذكر. أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة أهل السنة والأثر للمحاضرات والدروس العلمية للعلماء الكرام، قام بتسجيلها خليل الترتير أبو عبد الحي، جزى الله خيرا من أعان على نشر السنة ومحق البدعة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه المبين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. آية من كتاب الله فيها حض من الله العلي الأعلى على أن يتدبر عباده كلامه. ومن الذي يحض؟ الله العظيم ذو الجلال والإكرام، الله العلي الكبير الغني الحميد، الذي لو اجتمعت الإنس والجن وأول الناس وآخرهم على أن يكونوا على أتقى قلب رجل من الناس ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. ولكن الله يحب أن يكون عباده أهل طاعة وأهل خير وأهل هدى وأهل عفاف وتقى. ربنا يقول: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى لنا ومنا وإلينا الشكر حتى نكون قائمين بأمره، ملتزمين بحكمه، متبعين سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير منا يقرأ القرآن، والذي لا يقرأ يفوت على نفسه حظا عظيما من الأجر والمثوبة. كيف لا؟ ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فما بالك في من يقرأ القرآن ويفهمه ويتدبره ويتعرف أحكامه ويتفهم معانيه. لا شك ولا ريب أن له في ذلك نوعين من الأجر وبابين من الثواب. ولقد كنت ذات مرة في مسجد وأتكلم بمثل هذا الكلام، فقام رجل عليه سيم العامية ووالله دموعه في عينيه يسأل بنوع من الحسرة وبصورة من الألم، يقول: أنا لا أستطيع القراءة، وإذا قرأت أجد صعوبة، فهل أنال ذلك الأجر؟ فقلت له مبشرا إياه: بل لك أجران. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي رواية ويتعتع فيه، فله أجران: أجر القراءة وأجر الجهد والمشقة. وربنا ذو الجلال والإكرام ماذا يقول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذه أبواب الخير مفتحة، وأبواب الأجر على مصاريعها مفتوحة، حتى ينهل عباد الله مما عند الله الذي لا تنفد خزائنه ولا تفنى حسناته التي يكرم بها عباده الصالحين والمخلصين الصادقين. وإن من أعظم آيات القرآن، بل من أعظم سور القرآن، سورة نقرأها آناء الليل وأطراف النهار، سورة لا تصح لنا صلاة إلا بها، ولا تستقيم لنا طاعة عملية مفروضة علينا في اليوم والليلة 14 مرة أو 14 مرة إلا بها. إنها سورة فاتحة الكتاب. هذه السورة كثير منا يقرأها، وكلنا يحفظها، ولكن قد لا يفهم معانيها ويعرف مراميها الكثير منا، ممن قد يقرأها ولا يتدبرها. وإنني لأشعر في كثير من الصلوات وأنا بجانب كثير من المسلمين، إذا قرأوا الفاتحة فإنهم يهزونها هزا، بل تكاد الحروف تتساقط منها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إن أعظم ما يجب أن تعرفه أيها العبد الصالح أنك في صلاتك تناجي ربك، أنك في صلاتك تناجي ربك. فهل تناجيه بكلام معلوم معروف واضح، أم بكلام تهذرم حروفه وتهز كلماته بحيث قد يغيب منها جملة أو كلمة أو حرف أو شكل، وكل ذلك بها مؤثر؟ فالمسلم الحريص هو الذي يتأنى ويطمئن ويعلم أنه يناجي ربه، فيناجيه بأكمل بيان وأحسن كلام في أعظم مقام، ألا وهو مقام الخنوع والخضوع والخشوع لرب العالمين جل في علاه. وإنني لا أقول إن المؤمن إذا استقام له هذا المعنى في هذا الأصل فإنه الخطوة الأولى نحو التدبر لآيات الله والتأمل لمعاني كلام الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. أما الذي يعجل في القول ويسرع في الكلام فلا يستطيع أن يحسن الكلام نفسه، فضلا عن أن يحسن تفهمه وتدبره وتأمل معانيه وأحكامه. إن فاتحة الكتاب هي أعظم سورة في القرآن الكريم، وكيف لا تكون ولقد اختصها الله بالذكر في كتابه: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. قال أهل العلم: السبع المثاني من القرآن، فلماذا اختصها بالذكر قبل ذكر القرآن بالعموم؟ قالوا لمزيد فضلها وكبير مزيتها على غيرها، كمثل ما قال الله في آية أخرى: وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، مع أن الصلاة الوسطى جزء من الصلوات، لكن قال مكررا والصلاة الوسطى، إشارة أيضا إلى مزيتها وأهميتها وتخصيصها بالذكر والأهمية. ففاتحة الكتاب أعظم سورة في القرآن، فهل يليق بنا بصفتنا مسلمين أن نقرأ فاتحة الكتاب ولا نعلم معانيها؟ لا والله. وفي هذا اللقاء الذي نرجو ربنا أن يكون مباركا، نطوف بجولة علمية توقفنا على شيء من معاني فاتحة الكتاب. وإلا فإن إدراك معانيها كلها لا يستوعبه مجلس ولا اثنان ولا عشر ولا مئة. وأنا لا أبالغ، فإن الإمام ابن القيم ألف مجلدات ثلاثة بعنوان مدارج السالكين فقط في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين من السورة الفاتحة، كل مجلد في نحو 600 صفحة. هذه لو قرأناها قراءة نحتاج إلى 100 مجلس، وفي آية واحدة منها، فكيف إذا أحطنا بها جميعا؟ إن ذلك لا يحصر ولا يحصى، ولكن ما لا يستطاع كله فلا يهدر جله. فمن هذا المنطلق أقول بادئا بشيء من الأحكام: أول ذلك أن تسميتها بالسبع المثاني إنما لأنها تكرر في الصلوات في كل يوم، فأقل صلاة تؤديها من الصلوات المفروضة عليك هي ركعتان اثنتان، فتثنيها وتكررها، فمن أجل هذا سميت بالسبع المثاني. المسألة الثانية: لا تصح صلاة لإنسان منفرد أو إمام إلا بفاتحة الكتاب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. هذه أيضا من المسائل المتعلقة بفاتحة الكتاب. فاتحة الكتاب رقية وشفاء، فقد صح في السنة إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لمن قرأ بفاتحة الكتاب 3 مرات على مريض فإذا به يعافى ويشفى كأنما نشط من عقال. ولكن هذا لا يكون إلا من قلب مطمئن ونفس واثقة وصدر مملوء إيمانا بما عند الله، وثقة بكرم الله ووعده جل في علاه وعظم في عالي سماه. فهذه أيضا يجب ألا نهدرها، فإنها من أعظم أبواب الشفاء ومن أعظم أبواب الدواء التي امتن الله بها سبحانه على عباده. ومن المسائل المهمة في هذا الباب أيضا الحكمية، أن أهل العلم اختلفوا في حكم القراءة للمأموم وراء الإمام، والذي تنشرح له الصدور أن ذلك واجب مطلوب في الصلاة السرية، أما الصلاة الجهرية التي يقرأ فيها الإمام ويجهر في صلاته فإن في ذلك غناء وكفاية. ألا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ فأنصتوا، ويقول من كان له إمام فقراءته له قراءة. ولكن ذهب بعض العلماء الآخرين إلى ما يخالف ذلك موجبين القراءة حتى على المأموم، وفي الأمر سعة إن شاء الله، ولكني أمانة للحق وأداء لأمانة العلم أذكر ما أرجحه من خلال نظري في كلام أهل العلم ومعرفتي لحججهم ودلائلهم، والمخطئ منهم مأجور فضلا عن المصيب الذي له في ذلك أجران، فرحمهم الله تعالى وألحقنا وإياكم بهم على خير. أما تفسير هذه، ومسألة أخيرة في باب الأحكام، أن البسملة جزء من الفاتحة. يقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فاتحة الكتاب السبع المثاني، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها بالنص. بالنص، هذا حديث بالنص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في سنن النسائي وصححه الإمام الزيلعي وغيره من أهل العلم. إذن لا بد من هذا. مسألة متعلقة بهذا أن البسملة في فاتحة الكتاب في الصلاة الجهرية يسر بها ولا يجهر، يسر بها ولا يجهر، وفي ذلك حديث متفق على صحته عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر وخلف عثمان فما كانوا يبدأون ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية فكانوا يبدأون بالحمد لله رب العالمين. هل يقرؤونها أم لا؟ يقرؤونها، لكن لا يجهرون بها، فهم يسرون بها. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد وقع لي ذات يوم طرفة، فقد خطبت جمعة في مسجد، فعند الصلاة نحرص بحمد الله وتحرصون إن شاء الله أن تكون صلاتنا على وفق السنة، وكيف لا تكون ورسولنا يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، والسلف الصالح كانوا يقولون كنا نعرف فقه الرجل من صلاته، فإذا أحسنها قلنا هو لغيرها أحسن، وإذا أساءها قلنا هو لغيرها أسوأ. وهذا في الدنيا نموذج مما سيكون في الآخرة، فإن من صلحت صلاته صلح سائر عمله، ومن فسدت صلاته فسد سائر عمله. فنسأل الله أن يحسن صلاتنا ظاهرها بالسنة وباطنها بالخشوع والخضوع. فعند الصلاة أسررت بالبسملة كما قلت على وفق السنة، فإذا برجل عامي فيه خير جاء إلي يهمس في أذني يقول يا شيخ، وقد أمسك مصحفا، يقول هذه ماذا؟ قلت هذه بسم الله الرحمن الرحيم. قال موجودة في الفاتحة؟ قلت نعم. قال لماذا لم تقرأها؟ قلت والله قرأتها. قال لم نسمع؟ قلت نعم، لأني أنا أسررت بها. قال لماذا؟ قلت كأنها السنة. قال كيف؟ قلت أسألك سؤالا معاكسا، ماذا تقول هنا؟ قال ولا الضالين. قلت أين أمين؟ قال لوجد. قلت نقرأها ونجهر بها؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال بالسنة. قلت فالسنة أمرتنا بالجهر فيما ليس من القرآن، وأمرتنا بالسر مما ليس في القرآن، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. العقل في الشرع ليس حكما، وإنما هو أداة فهم واستيعاب وتدبر. أما أن يكون حكما على النصوص أو حكما على الشرائع والأحكام فلا يكون هذا، فإن هذا مذهب مرذول مرفوض، ليس عند أهل العلم من أهل السنة وحملتها في فجر الإسلام وإلى هذه الأيام، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن حيث وردت السنة بالفعل نفعل وبالترك نترك، والمثل في ذلك حي بين أيديكم. أما ما يتعلق بمعاني هذه السورة الكريمة المباركة، فأول ما يبتدئ العبد بها البسملة، فالباء للاستعانة، فأنت تستعين بربك في أول لحظة تناجيه بها، تستعين باسمه، باسمه الكريم الله الذي لا يجوز لأحد أن يتسمى به أو أن يتصف به من الخلق أجمعين، وإلا يقال فينا أنت سميع، ويقال في الله سميع، يقال في البشر رؤوف، ويقال في رب العالمين رؤوف، يقال رحيم ويقال رحيم، ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الله لا يقال للمخلوق هذا اللفظ، لا يوصف به، إنما هذا اسم لا يطلق إلا على رب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. وقد اختلف أهل العلم هل هو مشتق أم غير مشتق، فإن كان مشتقا فإنه مشتق من الألوهية، يقال أله أي عبد، فالله هو المعبود بحق. فعندما نقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا هذا الإله العظيم الذي عانت له الوجوه وخضعت له القلوب، فكل معبود سواه باطل، فنقول لا معبود بحق إلا الله. لماذا نذكر كلمة حق؟ لأن هناك معبودات، لأن هناك معبودات باطلة، وإنما لا يكون معبودا بحق إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. فما يفعله أو يقوله بعض الناس إذا سألتهم أو سمعتهم يقولون لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله، فهذا خطأ يجب أن ينبه عليه. ونحن نعلم أن كثيرا من الناس إذا أخطأوا في هذه أو ما هو أكبر منها أو أصغر منها، قد لا يقصدون، هم لا يقصدون، لكن كونهم لا يقصدون لا يغني عن أن نبين لهم الحق حتى يكونوا قاصدين له، كما لم يكونوا قاصدين للباطل إذ سبق منهم القول به. وأضرب على ذلك مثلا، هذا نبي الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه يتكلم في أصحابه، فإذا بواحد منهم رضي الله عنهم ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله وشئت يا محمد. فقال له رسول الله قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا؟ هل هذا الرجل قاصد لهذا الشيء؟ لم يقصد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام عامله على لفظه وصحح له قصده فجمع بين الخيرين. وإلا فإنني أعلم وأنتم تعلمون أن كثيرا من الناس لا يقصدون، ولكن هذا لا يغني عنهم من أن يتعلموا ويعلموا حتى يكونوا للحق قاصدين، كما وقعوا في الغلط غير قاصدين. وأما الرحمن الرحيم فسيأتي ذكرها في ما بعد من السورة الكريمة. الحمد لله رب العالمين. الحمد ما هو؟ وما الفرق بينه وبين الشكر؟ الحمد والشكر يجتمعان في الثناء والتعظيم والتكريم، ولكن الشكر إنما يكون جزاء على شيء، بينما الحمد يعطى لزوما من غير ثناء على شيء، فهو أجل وأرفع وأعظم. فكيف إذا كان هذا الإله العظيم جل في علاه وقد أعطانا النعم كلها وامتن علينا بالخير كله، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل هذا ومع ذلك يطلب منا الحمد الذي هو أعلى وأعظم وأجل من الشكر. وهنا مسألة، عندما نصلي ونكون راكعين نسبح الله، فإذا رفعنا قلنا سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. نسمع بعض العوام حفظوا كلمة يزيدونها في هذا المقام منذ الطفولة أو منذ الشباب والصبا، فتراهم يعني تسبق على لسانهم من غير قصد، يقولون ربنا ولك الحمد والشكر. أقول الحمد أعظم من الشكر، فكيف تضيف إلى الأعظم ما هو أقل منه؟ هذا أولا. الأمر الثاني، هذا هو الوارد في السنة، فكيف تزيد على السنة ما ليس منها؟ الأمر الثالث، لو أنك بجانب أخ لك في الله في المسجد فسمعته يقول ربنا لك الحمد والنعمة مثلا، زاد كلمة النعمة، ألا تستغرب من ذلك وتقول يا أخي من وين أتيت بكلمة النعمة؟ نحن نعرف ربنا لك الحمد والشكر. نقول لك في الشكر كما قلت لأخيك في النعمة، هذه الكلمة ليست من السنة فلا ينبغي زيادتها على ما وردت به السنة، وتلك الكلمة كذلك لم ترد في السنة ولا ينبغي زيادتها في السنة أيضا. أقول أيها الإخوة في الله، رسولنا عليه الصلاة والسلام في كل خطوة له وفي كل مجلس له مما يعلم به أصحابه كان يقول وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهل هذا الذي سنبتكره أو نحدثه أو نخترعه أو أن نظن أنه فاضل، هل تظنون أمرا فاضلا فات رسولكم محمدا عليه الصلاة والسلام؟ لا والله، من ظن ذلك أو وقع شيء منه في قلبه فليتوب إلى ربه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، قال من ابتدع بدعة ورآها حسنة قال شو فيها، شو المشكلة، ما خربنا الدين، زيادة الخير خير. هذا كلام نسمع من كثير من الناس، من ابتدع بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا صلاح للأمة إلا على الكتاب والسنة وعلى سبيل المؤمنين الأولين من الصحابة والتابعين الذين أشار إليهم رب العالمين في قوله في كتابه المبين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. الحمد لله، الحمد لا يكون إلا لله، لأنك إذا حمدت إنسانا ليس لك حمد منه من فراغ، إنما أنت إذا أثنيت عليه إنما هو شكر منك على عطاء منه. أما الحمد والشكر المجرد عن العطاء فهو لرب العالمين جل في علاه، وكما قلت وأقول هو أجل وأكبر وأعظم وأشمل من الشكر الذي هو قد يكون ويصلح بين العباد. أما بين العباد ورب العباد فالحمد كل الحمد لله عز وجل. مين؟ رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف. العالمين جمع عالم، العوالم كلها مربوبة لله، عالم الجن، عالم الملائكة، عالم الإنس، كل العوالم مربوبة لله. فعندما نقول الحمد لله رب العالمين فإننا نحمد هذا الإله العظيم الذي هو السيد المالك المتصرف بسائر أصناف الخلق أجمعين، الذين وصفهم بقوله مضيفا إياهم إلى ذاته رب العالمين. وكما قلت العالمين جمع عالم، وهم أصناف الخلائق كلها. الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم كلتاهما مشتقتان من الرحمة، لكن الرحمن صفة متعلقة بيوم القيامة، والرحيم صفة متعلقة بالدنيا. فإن لله 100 رحمة أنزل منها للخلائق رحمة واحدة يتراحمون بها في دنياهم، وادخر منها 99 رحمة. لمن؟ لمن؟ وسعت رحمتي كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا. إذن ربنا في رحمته التي ادخرها وهي الأوسع والأعظم والأشمل، إنما ادخرها جل في علاه وعظم في عالي سماه لعباده الصادقين الصالحين المخلصين العابدين الذين لم يكونوا ليقدموا بين يدي الله ورسوله شيئا مهما صغر أو كبر، ومهما قل أو كثر، فهم عباد ربانيون مذللون. لهم من معنى العبودية صفة سرت في عروقهم وجرت بها جوارحهم. فالعبودية من الذل، فكل عبد يجب أن يكون ذليلا لربه جل في علاه، وكلما ذل العبد لربه كلما عظم عنده وكبر أجره وعظم ثوابه. ألا نرى أن الله تبارك وتعالى في أعظم كتاب وفي أعظم مقام يصف أعظم رسول، سبحان الذي أسرى بعبده، مع أن رسول الله محمدا عليه الصلاة والسلام يقول أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، ولا فخر، لأن هذا وصف له فيه من ربه فلا يفخر فيه، وإنما هو معنى حقيقي لازم له عليه الصلاة والسلام. لم يقل سبحان الذي أسرى بسيد أنبيائه أو بسيد خلقه، وإنما قال سبحان الذي أسرى بعبده. فذل العبودية شرف لا يناله إلا من رضي الله عنه ووفقه طريقه وهداه إلى سواء السبيل. مالك يوم الدين، كما أن الله مالك لهذه الدنيا التي نحن فيها ونعيشها ونحياها ونعرفها، وهي عند الله لا تسوى جناح بعوضة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما أو متعلما. ما الفقر أخشى عليكم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط لكم كما بسطت للذين من كانوا من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم أو فتهلككم كما أهلكتهم، نسأل الله العافية. فربنا عز وجل أراد أن يخاطب أهل الدنيا بأنه مالك ليوم الدين، فهو المتصرف به الخالق له، وليس هو المالك فقط بل هو الملك. لذلك جاءت قراءة أخرى مالك يوم الدين وملك يوم الدين. والمالك قد لا يكون ملكا، ولكن الملك مالك، فكيف وقد جاءت القراءتان في هذه الآية الكريمة مالك وملك، حتى يكون المعنى شاملا للملك والملك بنوعيه، بعظمته، بكبر قدره، بجلالة أمره. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالملك كله يوم القيامة لرب العالمين جل في علاه وعظم في عالي سماه. إياك نعبد وإياك نستعين. أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. فكل ذلك إقرار من العبد بذل عبوديته وكبير حاجته وشديد فاقته، وأنه لا يستغني عن ربه طرفة عين أو أدنى من ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، فكأنه يقول نستعينك في عبادتنا لك، لا منجى منك إلا إليك. من أجل هذا كان العبد في استعانته بربه وعبادته له في أعظم حالة يرقى إليها بشر في الدنيا. فمقاييس رب العالمين تختلف عن مقاييس الناس أجمعين إذا لم يكونوا ملتزمين بها، قائمين بها، واثقين بها، صادقين فيها. فالرقي عند الناس اليوم مختلف، فبعض الناس الرقي عندهم في الفساد، وبعض الناس الرقي عندهم في الجاه والمال، وبعض الناس الرقي عندهم في القوة والجبروت. وأما عباد الله فرقي أمرهم أن يكونوا عبادا لله، أن يقوموا بحق العبودية لله حتى ينالوا وصف الربانية الذي أمرهم الله به. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هكذا ينال العبد بعلمه وعمله وتعليمه وتعلمه وصيامه وقيامه وسائر شؤونه في لياليه وأيامه، ينال شرف العبودية الذي يوقفه على درجات الربانية، ليكون له ذل يرفعه وعز يذله في درجات عبوديته لربه جل في علاه وعظم في عالي سماه. وهذا الأصل أصل الاستعانة وحصرها في الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصغار من أصحابه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يقيم التوحيد في النفوس منذ نعومة الأظفار، فيشب هذا الشاب ويشيب على هدى من الله وعلى ثبات بأمر الله، فلا يسأل إلا الله، ولا يستعين إلا بالله، ولا يستغيث إلا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اليوم نرى الكثيرين يسألون غير الله، ويستغيثون بغير الله، ويطلبون المدد من دون الله، ثم هم يقولون لا إله إلا الله، ثم هم يقولون في صلاتهم إياك نعبد وإياك نستعين، يقولونها بألسنتهم ويكذبونها بأفعالهم. فيخشى على هؤلاء، أقول يخشى على هؤلاء، أن يواقعوا الكفر الأكبر والشرك الأعظم الذي قال الله فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إلى هنا من الفاتحة، إذا تأملتم كله ثناء وكله حمد وكله تعظيم وكله تكريم وكله تبجيل، وربنا أهل لذلك كله، بل لأضعافه وأضعاف أضعافه، لكنه بنا رؤوف رحيم. بعد هذا التقديم إنجاز الوصف والتعبير، يأتي الطلب، وهذا الطلب هو سر الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. كيف تهتدي؟ هل تهتدي إلى الشمال وأنت مقبل إلى اليمين؟ هل تهتدي إلى الشرق وأنت مدبر عنه إلى الغرب؟ لا والله، لا تهتدي إلا إذا يممت قلبك وعقلك وجوانحك وجوارحك وكلك لربك. لذلك ماذا يقول الله عز وجل في نبيه عليه الصلاة والسلام: وإن تطيعوه تهتدوا. إذن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام باب من أعظم أبواب الهداية. وهل يتصور أن يطيع نبي الله إنسان لا يطيع الله؟ لا والله. ألا إنما حرم رسول الله كمثل ما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، هذا ما يقوله رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام. فمن يريد الهداية الحقة التي يطلبها في صلاته مرات ومرات، فليس له إلا أن يطيع الله وأن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى ينال هذه الهداية التي يسعى إليها ويلهج بذكرها ويدعو ربه لنيلها آناء الليل وأطراف النهار. اهدنا الصراط المستقيم. ما هو هذا الصراط المستقيم؟ يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهنا تلتقي الهداية بالتقوى، بدؤها صراط الله المستقيم ونهايتها صراطه المستقيم. فمن اتبع الصراط في الدنيا نجا من الصراط يوم القيامة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا. فاللهم رحمك النجاة النجاة يا ربنا. لكن لابد من عمل، لابد من مجاهدة، لابد من معرفة، لابد من علم. عمل بلا علم كجسد بلا روح وكشجر بلا ثمر. ألا ترون أن الله يقول في كتابه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بوب الإمام البخاري في صحيحه على هذه الآية بقوله باب العلم قبل القول والعمل. باب العلم قبل القول والعمل. كيف تقول أو تعمل وأنت لا تفقه ولا تعلم؟ بل استنبط أهل العلم كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، أن النية لا تكون إلا عن علم، وبالتالي هي سابقة للعمل، وبالتالي فالعلم أهم من العمل. فعمل بلا علم مبني على فساد. إذا لم تعلم أن هذه الصلاة فريضة كيف تصليها؟ إذا لم تعلم أن هذه الصلاة 4 ركعات فكيف ستؤديها؟ وكيف ستكون نيتك وتحققها في قلبك؟ والنية عزم القلب على فعل الشيء. إذا لم يكن ثمة علم فلن يكون ثمة عمل صحيح. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقف يوما بين أصحابه فإذا به يخط على الأرض خطا مستقيما ويخط على جنبتيه خطوطا، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان. ثم تلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. وتأملوا أيها الإخوة في الصراط وحده، لأنه لا سبيل للنجاة إلا التوحيد والوحدة والائتلاف والاتفاق. لا اختلاف ولا افتراق، لا عصبية لا حزبية، إنما ألفة ومحبة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. من أحب لله وكره لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء إيش؟ لا يحبه إلا لله. هذه صفة المؤمن الذي يلتقي إخوانه معه ويلتقي هو معهم على هذا الصراط، صراط الوحدة، لا تعدد ولا افتراق ولا اختلاف، بل وحدة وتوحيد واتفاق وائتلاف. لذلك قال وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل، فذكر ما نهى عنه على وجه الجمع، لأنه سبيل افتراق وسبيل اختلاف وسبيل تدابر وسبيل تلاحر وسبيل تمزيق وتمزق لا يعلم مآله ونهايته إلا رب العالمين جل في علاه. وما الحالة التي فيها أمتنا اليوم من أقصاها إلى أدناها، ومن شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن خليجها إلى بحرها، من تمزق وافتراق وتشتت، إلا بسبب أن القلوب لم تجتمع على صراط الله المستقيم الذي أمر الله به وحض عليه وحث الناس أن يدعوا إليه وأن يجتمعوا عليه، والجزاء من جنس العمل، فبقدر تفلتك بقدر سخط الله عليك على ما به من رحمة لك، حتى عدل الله فينا رحمة، فكيف وهو يعاملنا برحمته حتى في عقوبته لنا؟ والله إنه يرحمنا، ولولا البهائم لم تمطروا. إذن الرحمة أوسع من أن نكون نحن أهلا لها فقط، بل الله عز وجل فيما يعامل به خلقه عمله كله حكمة، وعمله كله رحمة، وإن ضاقت عن استيعاب ذلك عقولنا، وإن عجزت عن فهم ذلك أذهاننا وقلوبنا. هذا الصراط الذي نطلب من الله أن يهدينا إياه، وهذا الدعاء كما قلت هو أصل الفاتحة وسرها ولبها ولبابها، ما قبل هذا الدعاء مقدمة له، وما بعده وصف له. اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الطلب، قبله كله توطئة، ثم يأتي الطلب، بعد الطلب يأتي وصفه، وصف هذا الذي نطلب هدايته. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم عليهم ربنا؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله يقول، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. قد يقول قائل: أنا أعرف من نفسي أني لا أستحق، المهم أن أدخل على باب الجنة ثم يعني يفرج الله. هذا خلاف توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإن الله لا مكره له. أنت سألته الفردوس الأعلى، قد يستجيب لك ويمن عليك ويمنحك أم لا؟ ألم يمن عليك في الدنيا ويعطيك ويمنحك ويتحنن عليك ويكرمك، ثم عصيته وخالفته؟ آخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يعطيه الله 10 أمثال مال أعظم صاحب مال في الدنيا، يقول له: يا رب أتزهأ بي وأنا عبدك؟ قال: لا، هذا لك وعشرة أمثاله. الله أكبر، ما أعظم رحمة الله، وما أجل الله جل في علاه وعظم في عالي سماه. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: المغضوب عليهم من؟ اليهود، والضالون النصارى. وقد صح الحديث في ذلك من طرق شتى. والله يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأي رضا أو لقاء أو مسالمة أو مهادنة أو موادعة في الدنيا فهي منهم إلى حين قبل أن تكون منا، فثقوا بذلك واعلموا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. وهنا فائدة نختم بها كلامنا، وهي متعلقة بآمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كمثل ما حسدتكم على آمين في الصلاة. الله أكبر. لو أننا جئنا للعقل المجرد قلنا هذا يعني أمر يستغرب، كل ما عندنا من عقيدة ومن أحكام ومن بنية فكرية وعلمية ومنهجية لم تحسدنا اليهود إلا على أمين. نقول هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء كمثل ما حسدتكم على أمين في الصلاة. ليش؟ لأنه في كل أمين نقولها يغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا، هذا لا يحتاج حسد. بينما كل شيء آخر ليس فيه مثل هذا الفاضل المتجدد في اليوم مرات ومرات، هذا فضل عظيم. من كان عنده فضل عظيم يحسد، فكيف وعندك الفضل الأعظم الذي ليس لأحد من الأمم وليس لأحد من الخلائق، لا من قبل ولا من بعد. ولكن هذا الفضل العظيم نحن عنه تائهون وله مضيعون، لأننا لا نطبق السنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أنا أقول الفاعل لذلك فينا أندر من النادر. لماذا؟ لأن الإمام يقول الآن: ولا الضالي، قبل أن يقول إن الأخيرة إذا بالناس تضج آمين، حينئذ أضاع على نفسه ماذا؟ ثانيتين لو صبر، بس ثانية أو ثانيتين ينال الأجر. لكن استعجل، إن الإمام يقول آمين وإن الملائكة تقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا ابتدأ الإمام بالتأمين تبتدئ معه، لا أن تسبقه، لا أن تعاجله، فأنت بذلك تضيع عن نفسك أجرا عظيما. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا قال أي الإمام ولا الضالين فقولوا آمين. إذا قال ولا الضالين يعني إيش؟ قالوا انتهى. ولا الضالين، إذا سمعت النون ساكنة وقف عليها ابتدئ أنت بتأمينك، فإنه في اللحظة ذاتها يبتدئ بتأمينه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا وإياكم الكتاب والسنة، وأن يفهمنا وإياكم أوامره وأحكامه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.